بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التزكية والمرجعية القرآنية، وكيف أن القرآن الكريم هو المنهج الذي يعود إليه كل من يريد أن يصلح نفسه ويكتفي به دون غيره من مما يعارضه، مما يزاحمه. إذا قبلنا أي تجربة أو أي حكمة أو أي فائدة بشرط عرضها على القرآن الكريم. وكان آخر ما ذكرناه هو قوله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لهؤلاء المتقين، هؤلاء عباد الرحمن، هؤلاء الصالحين، ما الذي جعلهم بتلك الصفة؟ هي كونهم عندما يسمعون القرآن يقبلون إقبالا تاما، لا يفعلون مثل ما يفعل الذين يعارضونه. يقول السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذه الآية الكريمة: هذه الآية آية عظيمة ومهمة جدا. نحن كمجتمع مسلم أهم وأعظم وأول وأكبر ما ينبغي أن نتأثر به في أفكارنا، في ثقافتنا، في نظرتنا، في اتجاهاتنا العملية، في مواقفنا، في ولاءاتنا، في عدائنا، في مسار حياتنا، بكله أهم أعظم أول ما يجب أن نتأثر به هو آيات ربنا، كتابه، كلماته، توجيهاته. هذا هو الشيء الطبيعي لنا كأمة مسلمة، وطبعا هذا هو الموقف الطبيعي. هذه كلمات الله، عندما نشعر دائما أن هذه الكلمات كلمات الله وكلمات محفوظة، لم تغير، لم تبدل، ليست اجتهادات بشرية. هذه تعبر عن الحقيقة المطلقة، لا تعبر عن وجهات نظر، ليست كلمات فيلسوف ولا كلمات عالم نفس ولا كلمات مفكر. هذه كلمات جهة تعرف كل التفاصيل. الله تعالى خلق النفس الإنسانية ويعلم ما تهوى، يعلم كل شيء فيها. ولذلك كيف نعرض عن المصدر الحقيقي ونذهب إلى المصادر المختلطة؟ البشر هؤلاء جميعا ليسوا معصومين، وبالتالي كل ما يأتيهم من هذه الجوانب ما أدرانا أنها وساوس شيطانية، أنها مجرد نزغات شيطانية، مجرد إلهامات شيطانية، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لذلك العصمة في القرآن الكريم، والقرآن رسم لنا المنهج بوضوح وفي كل المحال وفي كل القضايا. ثم ذكر تفريط المسلمين في القرآن الكريم وعدم استفادتهم منه في هذا الجانب وفي غيره من الجوانب، فقال: هل كل منا في هذه الأمة كمسلم يحمل هذا التوجه واتخذ قرارا بهذا أن يعود تجاه القضايا، الأمور، المواقف، الأعمال إلى القرآن الكريم، إلى رؤية القرآن الكريم، إلى ثقافة القرآن الكريم، إلى توجيه الله في القرآن الكريم؟ يعني هذا الإشكال الموجود في الأمة. الأمة سبب تخلفها هو تخلفها عن القرآن، سبب أخلاقها، الانحرافات الأخلاقية، انحرافها عن القرآن الكريم، سبب حتى التزكية ما يرتبط بالتواصل مع الله، سبب تلك القطيعة هو انحرافها عن القرآن الكريم. يقول السيد عبد الملك: أولا عندنا أزمة في هذه المسألة نفسها، في اتخاذ قرار جاد في أن يكون هناك توجه فعلي للعودة الجادة إلى القرآن الكريم. طبعا القرار هو الأساس، لأنه دائما هناك قرارات ولكن ليست جادة. الله تعالى يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بجدية. هناك قرار ولكن الشخص كأنه يمسك من القرآن بيد ويمسك بالأمور الأخرى بيد أخرى، وبالتالي لا يعطي كل نفسه، لا يعطي كل اهتمامه لكتاب ربه. يقول: الارتباط الوثيق به في حياتنا ومواقفنا وتوجهاتنا بكلها، هناك مشكلة حقيقية في ذلك. كم من السياسيين، طبعا هناك السياسة أو التقوى المرتبطة بالسياسة والتزكية المرتبطة بالسياسة، لأن السياسي هو إنسان، وبالتالي يعني كيف يبقى محافظا على تقواه وهو في ممارساته السياسية؟ قال: كم من السياسيين يمكن أن يكون لديهم هذا التوجه، أو أن أكثر السياسيين يبحث له عن أفكار سياسية وقناعات سياسية وتوجهات سياسية يبنيها على اعتبارات وعلى بسارات وعلى معطيات وعلى أفكار من هنا وهناك، يعني ليس على اعتبارات القرآنية. الله تعالى وضع لنا اعتبارات في مواقفنا السياسية، حتى عامة الناس عندما يقف موقف، الله تعالى أعطانا الاعتبارات التي نقف بها مواقفنا، نحدد بها مواقفنا بدقة. يقول: كم تطلع السياسة في مجتمعنا الإسلامي، كم تطلع الساسة في مجتمعنا الإسلامي نحو الغرب ونحو الشرق لاستيراد فلسفات وأفكار وتوجهات ونظريات للاعتماد عليها في بناء واقع حياة هذه الأمة بكله. طبعا هنا ننبه فقط إلى أن الإنسان كل متكامل، ولذلك العلوم السياسية، علوم الإعلام، علوم علم النفس، علم الاجتماع، كل العلوم مترابطة. حتى عندما نتكلم عن التزكية الروحية كل تلك المعاني تؤثر فيها. لا يقول الشخص استفيد التزكية الروحية من القرآن ثم استفيد المواقف وغيرها من علوم السياسية، واستفيد مثلا نظرتي للمجتمع من خلال علم الاجتماع. طبعا هنا سيقع الانحراف، لأن كل هذه العلوم تستند إلى رؤية كونية، تستند إلى قيم، تقييم. من يقيم لنا هذه؟ من يعطينا القيم؟ القرآن. من يعطينا الرؤية الكونية؟ القرآن. وبالتالي عندما نخلطه بغيره هنا يصبح كما يقال يخلط السم بالدسم، يضع العسل الذي فيه شفاء للناس ويضع معه سموما، فكيف يريد أن ينفعه ذلك العسل؟ قال وصلوا إلى هذه الدرجة كثير من الساسة، لا يزال كثيرون لديهم هذا التوجه، الاتجاه باهتماماتهم شرقا وغربا، إلى الغرب، إلى أمريكا، إلى دول بعيدة، إلى اتجاهات بعيدة للبحث عن نظريات وأفكار بعيدة كل البعد عن هوية مجتمعنا الإسلامي. لماذا؟ ليبني عليها واقع وحياة مجتمعنا الإسلامي في كل شؤونه. ثم ذكر أهمية الرجوع للقرآن الكريم وضرورته، فقال وهذا من أهم ما كان ينبغي الرجوع فيه إلى القرآن الكريم. إذا نحن أمة مسلمة نريد أن نتخذ موقفا معينا أو قرارا معينا، أول ما يجب أن نرجع فيه إلى القرآن الكريم. إذا كنا أمة جادة في الاهتداء بكتاب الله، في الاتباع لكتاب الله، في التمسك بكتاب الله، يتجهون إلى من؟ بدلا من كتاب الله، بدلا من آيات ربهم، بدلا من آيات ربهم يتجهون إلى ترامب، إلى نتنياهو، يتجهون إلى أمريكا، يتجهون إلى إسرائيل، إلى الغرب، إلى آخره. وبالتالي هنا تختلط الأمور. لذلك طبعا عندما نقول هذا الكلام هذا ليس بعيد عن التزكية الروحية، لأن التزكية شيء شامل. الشخص الذي يقول عن نفسه أنه عارف بالله نتيجة دخوله مثلا الخلوة الصوفية أو نتيجة ذكره الكثير، ثم يرحب بترامب أو يرحب بهؤلاء، طبعا هذا لا حظ له من التزكية. لماذا؟ لأنه يخالف المنهج القرآني، يخالف التعاليم القرآنية. آدم عليه السلام يعني طبق يعني تعاليم الله إلا في ذلك التعليم الأكل من الشجرة، فحصل ما حصل. كذلك هذا الأمر، يعني المواقف السياسية تدخل ضمن التزكية الروحية. يعني كيف نصف؟ لماذا؟ لأن المؤمن عندما يزكي روحه ويعلم ويصح صلته بربه، يعرف يميز بين الأعداء والأصدقاء، ويميز بين من يواليهم ومن يتبرأ منهم. فإذا لم يستطع أن يميز هنا سيقع فيه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذكر العترة الطاهرة قال سلم لمن سالمهم، حرب لمن حاربه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وبالتالي الشخص الذي يقف في صف الأعداء حتى لو فعل ما فعل، حتى لو ذكر آلاف التسبيحات وركع آلاف الركعات ومارس كل ما يذكر في كتب التصوف من طرق مختلفة، ولكن أين قلبك؟ أين ولاؤك؟ إبليس كما ذكرنا يقال عبد الله تعالى في كل محل، لم يترك محل إلا وسجد فيه، ولكن هل نفعه ذلك؟ هكذا الأمر، التزكية الروحية تحتاج إلى التطبيق التام. نعبد الله تعالى كما أمر ليس كما نشتهي. الذين يتصورون أنهم بذلك الرقص أن يصلون إلى معرفة الله وهم في نفس الوقت يمدون أيديهم لأمريكا وبريطانيا وغيرها وتشجعهم، حتى أمريكا بريطانيا تشجع مثل هذه الأمور وأحيانا تحضرها مثل هذه المعاني، ثم يصورون بها هذا هو المعرفة، هذا هو الروحية الإسلامية. ليست كذلك. الروحية الإسلامية هي عند الأبطال، عند العارفين، عند المجاهدين، عند الصادقين مع الأمة. هؤلاء هم الذين يمثلون الروحية الإسلامية، هؤلاء هم العارفون بربهم حقيقة، وليس أولئك الذين فقط جزأوا أو أخذوا من الدين ما يشتهون ثم راحوا يتغنون به بعيدا عن المنهج القرآني. ثم ذكر هجر الأمة لكتابها وفي كل المحال وخطورة ذلك، فقال لاحظ كم في الساحة العامة في التوجه العام كم هناك من غفلة كبيرة وغياب إلى حد كبير لدى الكثير، غياب تام عن هذا التوجه أصلا. القرآن مهجور، آيات الله مهجورة، الإعلامي يفكر بعيد عن القرآن، السياسي يفكر بعيدا عن القرآن، الاقتصادي يفكر بعيدا عن القرآن، المتمدن والمتحضر وعلى النمط الغربي يفكر بعيدا عن القرآن. يعني القرآن الكريم أصبح فقط مجرد يعني كتاب هكذا للتبرك، وليس كتابا لتأسيس لحياة بكل معانيها، يمس الإعلام، يمس السياسة، الاقتصاد، كل الجوانب. ثم ذكر النظرة السلبية التي يحملها البعض عن القرآن الكريم، فقال بل البعض لديهم نظرة سلبية تجاه القرآن الكريم، نظرة سلبية بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا كل من يعرض عن القرآن لديه هذه النظرة، لأنه لو وجد، لو تصور أن في القرآن ذلك الأمر الذي يبحث عنه لما ذهب إلى غيره، وبالتالي هناك نظرة يعني عدم الثقة بالقرآن الكريم. ويقول يعني حتى هم يجادلون في كلمة تبيان لكل شيء، يقولون لا من الأمور الدينية، ثم يحصرون الأمور الدينية في محل محدودة. يقول بل البعض لديهم نظرة سلبية تجاه القرآن الكريم، نظرة سلبية بكل ما تعنيه الكلمة، إما لأن البعض يتخيل ويتصور أن صناعة القرآن هي النمط الذي رأى عليه مثلا التكفيريين أو نحوها من عواد السلاطين. طبعا للأسف هؤلاء ما يسمى باختيار النماذج، يقول هؤلاء النماذج السلفية مثلا يقول ندعو إلى الكتاب والسنة، ثم يراهم بتلك الصورة ويتصور أن تلك الصورة نتيجة تطبيقهم للقرآن الكريم. ليس كذلك، أكثر الناس إعراضا عن القرآن هي التيارات السلفية، حتى في معرفتها بالله عندما تجسم الله وتقع في تلك التشويهات هي في الحقيقة بعيدة جدا عن القرآن الكريم، لأنها تقول القرآن، هي نفسها تقول ذلك بفهم السلف، الكتاب والسنة بفهم السلف، من هم السلف؟ كما قلنا كعب الأحبار وغيره. وبالتالي تصور القرآن الكريم يعني كأنه أحيانا كثيرة كتاب خرافة وليس كتاب من الله سبحانه وتعالى. عندما تصور مثلا يوم يكشف عن ساق بأن الساق المرادة هي ساق الله، والله تعالى يكشف عن ثوب يلبسه في الآخرة ثم يكشف عن ساقه ويراها المؤمنون ويسجدون. طبعا هذا أي معرفة هذه التي يرونها؟ عندما يخلطون بين القرآن، عندما يصورون المعارف القرآنية بتلك الصورة ويصورون أن القرآن يقول بثبات الأرض وبدوران الشمس حولها ويأخذونها من القرآن الكريم، طبعا أي فهم هذا للقرآن؟ هؤلاء ناس لديهم ثقافة معينة، جهات معينة، هم أبعد الناس عن القرآن الكريم. ولذلك دعا السيد عبد الملك إلى إقامة علاقة صحيحة مع القرآن. يقول العلاقة بعيدا عن تلك التطبيقات المنحرفة، يقول العلاقة السليمة والصحيحة للأمة، العلاقة المفترضة لها ما بينها وبين القرآن، هي علاقة الاهتداء، يعني الاهتداء والرجوع إليه مطلقا. الله قال عن القرآن هدى للمتقين. الاهتداء، القرآن يصنع لك الفكرة، يصنع لك النظرة، يحدد لك التوجه، يرسم لك البصار، يحدد لك الأسس التي تبني عليها موقفك وقرارك واتجاهك. ثم ذكر عدم اهتمام أكثر المسلمين بتشكيل وعيهم ورؤاهم وفهمهم للقضايا المختلفة من خلال القرآن. يقول هذا شيء غاب لدى الكثير من الناس، كم هناك من مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا لا تنسجم مع القرآن، تخالفه. الكثير من الناس يتشبث بها، مفاهيم سياسية، مفاهيم عامة، مفاهيم ثقافية إلى آخره، تختلف كليا عن القرآن الكريم. متى تقبل الأمة بأن تكون رؤية القرآن فوق كل رؤية، وأن تكون مفاهيمه هي المفاهيم التي تعتمد عليها، وتتخلى بكل رحابة صدر، بكل قناعة، عن أي مفاهيم مخالفة للقرآن، عن توجهات مخالفة للقرآن الكريم؟ طبعا هذا شيء أساسي، لأن القرآن الكريم لا يعطي حقائقه إلا لمن أسلم له، سلم له. يقول عندما نتذكر مصدر هذه الآيات، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، مصدر هذه الآيات والتوجيهات والأوامر والنور الذي يعطينا البصيرة تجاه واقع الحياة بكله، هو يقول مصدر هذه الآيات هو الله سبحانه وتعالى. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ما أتعسنا، ما أشقانا عندما نتأثر بكلام سخيف مصدره من إعلامي، أحيانا من إعلامي ساذج، منافق تافه، بائع مشتري أعطي قليلا من المال تحول إلى بوق ينفخ فيه الشيطان، عندما نسمع لهؤلاء ونترك الحقائق القرآنية. يقول مصدر القرآن هو من؟ هو الله، هي آياته، هي كلماته، الله رب السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض. وبالتالي الحقائق القرآنية حقائق مقدسة معصومة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وبالتالي هنا الفرق بين الحقائق القرآنية وغيرها. لذلك الله تعالى يعني يعطينا في القرآن كل ما نحتاجه، كل ما نريده، يبين لنا، يربينا، يعمق فينا الحقائق. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. القرآن الكريم يرسم لنا كل المعاني التي تحيينا والتي تعيد إلينا صياغتنا الفطرية السليمة، والحمد لله رب العالمين.